العالمين، تلاوة قرآنية طيبة مباركة، وفضيلة القارئ شيخ محمود الشحات محمد أنور. ادع الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم، فليتفضل. الله يفتح عليك يا باشا مجدي، عليم كبير عليك. ربنا يبارك فتح للنبي صدرك يا رب قبول تتألم. الله يا مولانا يا مش المحمودة ضيقت عليك. الله الله يا Thank you. الله يفتح عليك مولانا يفتح عليك يا ابو الشيخ محمود. الله الله الله الله الله الله صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بالله ما شاء الله سبحان العاطل وفاه ربنا يحييك يا رب. Yes. Thank you.